بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك. إنا أعطيناك. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. فصلي. فصلي. لربك. لربك. وانحر. وانحر. فصلي لربك وانحر. فصلي لربك وانحر. إن شانئك. شانئك. هو الأبتر. هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر.